إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا بالأمس بدأنا في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وذكرنا جملا من الحديث، ووقفنا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قد ذكر أبواب الخير، وذكر أيضا قبله بعض الأمور التي سأل عنها معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. وهنا قال: ألا أخبرك برأس الأمر، أي الأمر الذي أرسلت به. رأس الأمر الإسلام، أي دين الإسلام، وعموده، وعمود الشيء ما يعتمد عليه وما يقوم به، وذروة سنامه، ذروة سنام الشيء أعلى ما فيه. ومن هذا الحديث أخذ العلماء أن تارك الصلاة كافر، أن تارك الصلاة بالكلية إذا تركها بالكلية كافر، استدلالا بهذا الحديث من جهة أن الشيء إذا سقط عموده سقط، ومن جهة أيضا دلالة بعض الأحاديث الأخرى التي وردت، كما في حديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وكما في حديث: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وسبق أن أشرنا إلى هذه المسألة. وأيضا أخذ العلماء من هذا الحديث فضيلة الجهاد في سبيل الله، لأنه جعله ذروة سنام الإسلام. وذروة سنام الشيء كما سبق أن ذكرنا قبل قليل هو أعلى ما فيه، فهذا يدل على فضيلة الجهاد في سبيل الله. وقد ورد في النصوص الشيء الكثير من الترغيب في هذا العمل، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أفضل الأعمال قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. وقال: إن الله إن قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهد في سبيله، ما بين كل درجة ودرجة مسافة 100 سنة. وسأل وقد ورد في الصحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني بعمل يعدل الجهاد. فقال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر، وتصلي ولا فتقوم ولا تفتر، وتصوم ولا تفطر؟ قال: لا أستطيع. فبين له أنه لو فعل ذلك لم ينل فضيلة هذا الجهاد في سبيل الله. وتضمن الله للمجاهد كما في الحديث: 3 كلهم ضامن في سبيل ضامن على الله ومنهم المجاهد. تضمن الله له أن يعود بما ذهب، أو يتقبله الله سبحانه وتعالى، يعود بما عاد نائلا من أجر وغنيمة، أو يتقبله الله سبحانه وتعالى إذا كان جهاده في سبيل الله. وأثنى الله على المجاهد، وأثنى الله على الشهيد، والأحاديث في ذلك كثيرة. فقد أخذ العلماء إذن من هذا الحديث فضيلة هذا العمل الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم رأسا للأمر. والعلماء أيضا يذكرون أن الجهاد نوعان: جهاد دفع وجهاد طلب. أما جهاد الدفع فهو إذا ما دهم العدو بلاد المسلمين فيتعين عليهم أن يدافعوا عن إخوانهم المسلمين وعن بلادهم، وجهاد الطلب وهو إذا أرادوا أن يدعوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يبلغوا دين الله، فحال بينهم وبين ذلك عدوهم فإنهم يجاهدونهم في سبيل الله، وهذا النوع فرض على الكفاية كما أجمع على ذلك العلماء. ويستدلون بمثل قول الله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. من مسائل هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: أمسك عليك هذا، وفي لفظ: كف عليك هذا. قال: قلت: أو نحن مؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وحصاد الشيء ما يخرج منه مع بقاء أصله، ومنه حصاد الزرع. وحصائد اللسان كلماته من خير أو من شر. فمن هذا الحديث أخذ العلماء خطورة اللسان، وأنه ينبغي على الإنسان أن يحفظ لسانه ولا يقول قولا يكون وبالا عليه، وأن يحرص على أن يملك لسانه فلا يقول كلمة إلا وقد تيقن أنها تكون في صحائف الحسنات. وقد تبين بهذا أن للسان حصائد خير وللسان حصائد سوء. فمن حصائد اللسان ومن الكلمات التي قد تكون شرا القول على الله بغير علم، وأن يتكلم الإنسان بغير علم، وأن تقول على الله ما لا تعلمون، وكذلك الاستهزاء بالدين، وكذا الغيبة والنميمة والشتم واللعن وغير ذلك والقذف. وذكر الإمام الغزالي ومن اختصر كتابه وهو بن قدامة المقدسي في كتاب مختصر منهاج القاصدين، حينما لخص كتاب منهاج القاصدين الذي هو تلخيص لكتاب إحياء علوم الدين، ذكر 20 أمر وعمل من الأمور التي هي من حصائد اللسان المذمومة، ومنها القذف واللعن والشتم والغيبة والنميمة والقول على الله بغير علم والاستهزاء بالدين وغير ذلك من الأقوال التي قد تكون شرا. وإذا عرفت هذا فإنه عكس ذلك الحصائد الكلمات الخير التي تكون في صحيفة الحسنات. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر ما يدخل النار الأجوفان، الفم والفرج. وقال أيضا: وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وهذا الحديث أيضا حينما قال: ألا أدلك أو ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أملك أو كف عليك هذا. حفظ اللسان إلا من خير، إطلاق اللسان في الخير وكفه عما سوى ذلك. وكم من كلمة تندم الإنسان عليها حينما أنه أخرجها ولم يراعي فيها. وكان ينبغي على الإنسان أن يتمعن في كلماته، وكما قيل: الكلمة ما لم تنطقها فأنت تملكها، فإذا نطقتها ملكتك. فيحرص الإنسان على أنه يحفظ لسانه إلا فيما يكون في صحائف حسناته. ثم قال الحديث 30. نعم. أحسن الله إليك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله 30: عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. نعم. يقول رحمه الله تعالى عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. الحديث قال عنه: حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. والكلام على الحديث في مسائل: أولا في الحكم على الحديث. الحديث كما تبين لك هو من طريق أبي ثعلبة، ويرويه عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه مكحول. وقد أعل الحديث بأن مكحولا رحمه الله تعالى لم يلقى أبا ثعلبة الخشني، وحينها فيكون الحديث منقطعا، قد حكم عليه بالانقطاع جمع من أهل العلم، حكم عليه بذلك الإمام الذهبي، وحكم عليه أيضا الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى كما في المطالب العالية. ولأجل ذلك ضعف إسناده، وممن ضعف إسناده أيضا حتى من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره، لكن قالوا أنه له شاهد يعضده وهو من حديث أبي الدرداء من حديث أبي الدرداء عند الحاكم، فبمجموع الحديثين يعني يقول أنه يحتج به ويؤخذ به كما قالوا رحمهم الله تعالى. وأنت ترى أن الإمام النووي رحمه الله هنا حسن الحديث، وحسنه أيضا غيره، ومنهم أبو بكر السمعاني. الأمر الثاني، الحديث له شأن عند العلماء، فإنهم يعدونه من الأحاديث التي لها شأن، لأنهم يقولون أنه قسم الأحكام إلى أربعة: ذكر فرائض وحدود ومحرمات وما سكت عنه. يقول الإمام أبو بكر السمعاني: هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين، وحكى عن بعضهم أنه قال: ليس في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد أجمع بانفراده لأصول العلم وفروعه من حديث أبي ثعلبة، لأنه جمع أمور الدين الأربعة في مساق واحد وفي حديث واحد. يقول السمعاني: فمن عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن العقاب. من عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن العقاب، لأن الأمر لا يخرج إما من فرائض أو منهيات أو أمور سكت عنها أو حدود كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى. الأمر الثالث مما يذكر في هذا الحديث، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله، قال: إن الله فرض فرائض. وقوله فرض يعني ألزم وأوجب، ألزم وأوجب. والفرائض المراد بها المأمورات مما جعله الله سبحانه وتعالى متعينا على الإنسان، ويدخل فيه الواجب على الصحيح، فيدخل في الفرائض هنا الواجبات كصلة الأرحام وبر الوالدين والأركان الخمسة الصلوات ونحوها. وقوله فلا تضيعوها أي لا تتركوها ولا تهملوها. وقوله وحد حدودا، الحدود جاءت هنا جاءت في نصوص الشرع على أكثر من معنى. وأما المراد بالحدود في هذا الحديث فأقوى ما قيل فيها قولان. القول الأول قالوا أن الحدود أطلقت هنا وأريد بها المأمورات والمنهيات، والمعنى هنا لا تعتدوها أي لا تتجاوزوها، لا تتجاوزوا ما حد لكم بمخالفة الأوامر أو بترك المن أو بمخالفة الأوامر أو بارتكاب المحظورات. فتكون الحدود هنا الواجبات والمحرمات، فالحد عند الواجب أن لا تتركه، والحد عند المحظور أن لا تنتهكه. القول الثاني أن المراد بالحدود هنا العقوبات المقدرة كحد الزنا وكحد شرب الخمر ونحو ذلك من الحدود. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ وقوله كما في حديث أبي بردة ابن أبي موسى: لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله. ومعنى لا تعتدوها هنا أي لا تزيدوا فيما شرع الله، لا تزيدوا في الحد عما شرع الله سبحانه وتعالى. وقوله حرم أشياء، المحرمات هي الأشياء التي نهى الله عنها ورسوله عن فعلها أو رتب عليها عقوبة ووعيدا كشرب الخمر وكغيرها من المحرمات. وقوله فلا تنتهكوها، الانتهاك التناول بما لا يحل، بمعنى أن يفعلها الإنسان وأن ينتهكها ويقع فيها، والمراد لا تفعلوها. الأمر الثالث أو الرابع في الحديث مما يذكر، وهي مسألة الحديث، في الحديث توجيه لكل واحد من هذه الأربعة الأصناف والأقسام التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الفرائض فالتوجيه فيها الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفعل الإنسان بأن يفعلها العبد قدر استطاعته. فما فرض الله عليك وما أوجب الله عليك حق الله عليك هنا أن تفعلها قدر استطاعتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. هذا أولا، فلا يجوز للإنسان أن يترك هذه الفرائض، ولا يجوز أيضا أن يشغله شيء مما هو دونها في المرتبة كالنوافل أو المباحات. وقد تقرر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم ما يتقرب به العبد لربه فرائضه، قال الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وأما الثاني وهو الحدود، فالواجب على العبد أن لا يتعدى حدود الله، سواء على المعنى الأول الذي هو الواجبات والمنهيات بأن لا يفعلها، لا يفعل المحرم أو لا يترك الواجب، أو على المعنى الثاني بأن لا نزيد على من وجب عليه الحد، لا نزيد عليه في العقوبة التي قدرها الله. فرجل بكر حده أن يجلد 100، ليس لنا أن نزيد عليه ذا سوطا واحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحد حدودا فلا تعتدوها، على المعنى الثاني الذي فسرت عليه كلمة الحدود. وأما المحرمات التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: وحرم أمورا فلا تنتهكوها، فالواجب على العبد هنا أن يتجنبها. وأما الأمر الرابع وهو ما سكت عنه، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء، فالواجب على العبد، والمراد بالمسكوت عنه هنا ما لم يرد في النصوص تحريم له ولا إباحة، هذا المسكوت عنه سكت عنه الله سبحانه وتعالى، وسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا نسيانا، وما كان ربك نسيا، وإنما كما قال رحمة بكم، من رحمة الله بالعباد أن سكت عن بعض الشرع، عن بعض الأمور توسعة على العباد، حينها قال: فلا تسألوا عنها. وما هو الذي يسكت عنه؟ ما هو الذي يعني ينهى الإنسان عن البحث عن حكمه؟ وهل هذا على إطلاقه؟ يقال: أما في زمان التشريع وفي زمان النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي، فالنهي ظاهر، لئلا يسأل الإنسان عن شيء سكت عنه الشرع، فيحدث على العباد تشريع قد يكون عليهم فيه مشقة. وقد ورد في الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وأما إذا كان بعد زمان التشريع، بعد ما انتهت التشريعات وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال ليس ذلك على إطلاقه، وإنما يقال من السؤال ما يحمد، كما لو أن الإنسان يسأل عن شيء يحتاجه وشيء يفيده، ويعني أمر قد يمكن أن يحمل على بعض النصوص ولم يتبين له حكمه، فهو يسأل هل يلحق هذا بهذا، كما لو جاء إنسان وقال مثلا: ما بين الحاجبين، هل يلحق بإزالة ما على الحاجبين؟ ما بين العينين، هل يلحق بما على الحاجب؟ لأنه استقر عنده حرمة هذا، فأراد أن يسأل هل هذا يلحق بهذا، ونحو ذلك من الأسئلة التي قد يحتاج إلى أن يسأل الإنسان عنها. وأما ما عدا ذلك مما يكون فيه تعمق في السؤال أو نحو ذلك من الأمور، أو أن يسأل عن أمور علمه بها قد لا يكون من مصلحته، أو أمور من الأشياء التي أخفاها الله، فلا ينبغي على الإنسان أن يسأل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا أحوال بعض الناس حينما يتمادى بهم السؤال: لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا هذا الله خلقنا فمن خلق الله. والحديث في الصحيح في الصحيحين من حديث أبي هريرة. فلذلك بعض ما سكت عنه ينبغي على الإنسان أن يدع السؤال. وسبق أن ذكرنا أن هناك أصول ينطلق منها الإنسان، عندك مثلا فيما يتعلق بالعادات الأصل الإباحة، عندك فيما يتعلق بالمعاملات الأصل فيها الحل والصحة، فعندك هذه الأصول تنطلق منها، فإذا شك الإنسان فإنه ينبغي عليه أن يسأل. وهنا مما يمثل به للمسكوت عنه بعض ما يكون في الألبسة، وبعض ما يكون مثلا في المآكل وفي المشارب ونحو ذلك. فمثلا بعض الأشياء قد يكون الشرع سكت عنها فتبقى على الإباحة. النبي صلى الله عليه وسلم حرم الأكل والشرب بأواني الذهب والفضة، وترك الأمر وترك ما يتعلق بالأواني الفاخرة غيرها، كما يكون مثلا من الأشياء التي يعني من الأحجار الكريمة، سكت عنه فيبقى ما سكت عنه على الإباحة. ومن هنا أيضا يستدل بعض أهل العلم على أنه يقولون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب فيما يتعلق بالأكل بالذهب والفضة، قالوا وما بعد ذلك على على الإباحة. وهنا مسائل وتفاصيل قد يختلف فيها أهل العلم في مثل هذه الأمور. ولكن أيضا مما قد يمثل به لو قال قائل شعر اليدين وشعر الرجلين بالنسبة للرجل سكت عنه، هل للإنسان أن يزيله أو أنه ليس له أن يزيله؟ يقال هذا مما سكت عنه فللإنسان أن يفعله ولا نهي هنا، وعنده الأصل الذي ينطلق منه وهو أن الأصل في الزينة الإباحة. وعلى كل حال كما ذكرنا قبل قليل أنه الأصل في العادات وفي الزينة وفي الألبسة ونحو ذلك الإباحة ما لم يرد دليل التحريم. ويؤخذ أيضا من الحديث أن التحريم والتحليل أمره إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يحلل ويحرم ويوجب ويمنع، وأما غيره فليس له ذلك. وقد قال الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ولذا فالعلماء يعدون أن من الكبائر أن يتجرأ الإنسان ويقول عن أمر أنه حلال أو أنه حرام وهو جاهل في مثل هذا الأمر وليس عنده تأول فيه. فالواجب على الإنسان أن يدع هذا الأمر حتى يتبين له فيه. وأيضا يؤخذ في الحديث رحمة الله بالعباد وتوسيعته عليهم، فالله سبحانه وتعالى سكت عن أشياء رحمة منه بهم للتوسعة، وما جعل عليكم في الدين من حرج فيسر على العباد، وهذا من تيسيره سبحانه وتعالى، وإلا فلم يترك شيئا نسيانا، بل دينه سبحانه وتعالى وشريعته كاملة لا خلل يلحقها. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا وترك لنا منه علما. قال سلمان الفارسي قال له رجل من اليهود قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة. وهذا يدلك على أن الدين كامل لا يستطيع أن يستدرك عليه مستدرك، وإنما ما ترك فهذا قصد وليس نسيان، توسعة من الله سبحانه وتعالى على العباد. نعم. أحسن الله إليك. الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. أقول لعلك تسك الميكروفون يمكنه مفتوح حق الإمام هذا مسكوك زعجنا الميكروفون. طيب، يقول عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة. والكلام على الحديث في مسألتين، الأولى في تخريج الحديث. الحديث أخرجه كما قال النووي رحمه الله، أخرجه ابن ماجة وأخرجه الحاكم وأخرجه العقيلي في الضعفاء من طريق خالد بن عمر القرشي عن سفيان الثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي، وحسنه النووي كما هنا والعراقي، ولكن ضعفه جمع من أهل العلم ومنهم ابن رجب وابن حجر من جهة أن فيه خالد بن عمر وهو رجل ضعيف. قال الإمام أحمد هو منكر الحديث يروي الأباطيل، وقال العقيلي ليس له أصل من طريق الثوري، لكن للحديث شواهد أخرى، ومع ذلك حتى مع شواهده لا ينتهض إلى أنه يحصل إلى درجة الصحة، فالحديث إسناده ضعيف. الأمر الثاني في فقه الحديث، اشتمل الحديث على وصيتين عظيمتين إذا طبقهما العبد نال محبة الله ومحبة الناس، مع أن الحديث إسناده ضعيف إلا أن معناه صحيح. فالوصيتان اللتان وردتا في الحديث، الأولى الزهد في الدنيا، والزهد كما عرفه ابن تيمية رحمه الله ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة. يقول رحمه الله الزهد هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة، يقول وهو فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله تعالى، فترك هذه الأمور هو من الزهد. ووجه كون الزهد فيما عند في الدنيا يكون سببا لحب الله، لأن حب الله وحب الدنيا الحب الملهي لا يجتمعان، الحب الملهي للدنيا وحب الله لا يجتمعان في قلب عبد. وسيأتي الكلام هل كل حب للدنيا مذموم؟ وهنا يقال زهد الله في الدنيا في القرآن في نصوص عديدة، ومنها قوله اعلموا أنما الحياة الدنيا لهو ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وفي قول الله سبحانه وتعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يغرس في نفوس أصحابه التزهيد في الدنيا وتعليقهم في الآخرة. ورد في الصحيح عند مسلم أن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم والناس كنفتيه يعني حواليه، فمررنا بجدي أسك ميت، أسك يعني مقطوع الأذن وميت فهو يعني نقص على نقص، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ فقالوا والله ما نحب أن يكون لنا. قال أي أتحبون أنه لكم يعني ولو مجانا؟ قالوا يا رسول الله لو كان حيا كان عيبا فيه أنه أسك فكيف وهو ميت. فهنا أتى الوقت ليعطي الصحابة الدرس، قال والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. في حديث المستورد بن شداد عند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، يعني لا يأتي إنسان ويجعل أصبعه في اليم فإنه ينظر بما يرجع، ما ينقص من اليم شيء. فالدنيا أمام الآخرة لا شيء، ولو كانت الدنيا عند الله تعدل جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يعطي هذه الدروس للصحابة، وكان يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، وكان يقول لابن عمر إذا أصبحت فلا كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والغريب وعابر السبيل دائما ذهنه مشغول ببلده. هل رأيت يوما من الأيام رجل يمشي وهو مسافر من مدينة إلى مدينة فمر على مكان حسن فقال لعلي أبقى فيه هنا، أو أنه يقول مقصدي أمام أنا سأتجه إلى مقصدي؟ كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكل الناس في حقيقة الأمر في الدنيا غرباء، لأنهم مقرهم في الآخرة إما في جنة وإما في نار. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له أنا لنتخذ لك وطاعا قال ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. فهذه النصوص من النبي صلى الله عليه وسلم يريد منها أن يزهد الصحابة في الدنيا. وهنا ينبغي أن يذكر فيما يتعلق بالزهد أمورا ثلاثة. الأمر الأول ينبه إلى أن الزهد في الدنيا ليس بالضرورة أن يكون بتركها، ليس من شرط الزهد أن يكون الإنسان فقيرا أو يكون منعزلا عن الناس أو يكون تاركا للمباحات. فنبي الله داود ونبي الله سليمان كان من أزهد الناس وهم الأنبياء، ومع ذلك كان لهم من المال والملك ومن النساء الشيء الكثير. نبينا صلى الله عليه وسلم كان أزهد الناس وكان يقول حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وكان متزوجا بتسع يعني زوجات، وكان عثمان من الزهاد وكان من الأثرياء، وكذا غيره من الصحابة. وحينها يمكن القول بأنه ليس كل حب للدنيا مذموم، لأنه من الدنيا مثلا حب الأزواج وحب الطيب وحب الأموال، والله سبحانه وتعالى قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. الصحابة كانوا يحبون البقاء، عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أكراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت. إنما يقال ما يذم من الدنيا ما أشغل عن الآخرة أو ما أوقع في المحرم، ما أشغل عن الآخرة أو ما أوقع في المحرم، وما صد العبد عن ربه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، ذكر العلماء من علامة الزهد، قالوا أن يكون الإنسان والعبد الدنيا بيده لا بقلبه، أن تكون الدنيا بيده لا بقلبه، وألا تكون هي همه وشغله، وإنما ينشغل بطاعة الله سبحانه وتعالى ويستعين بها على مرضات الله. ومن علامة الزهد قالوا قصر الأمل، ومن علامة الزهد قصر العمل، قصر الأمل والعمل للآخرة، وعدم الالتفات إلى ما في أيدي الناس. والسلف رحمهم الله تعالى كانوا يعني عندهم أمر يؤكدون عليه، وهو أنهم يقول يحرصون على أن يقصر الإنسان أمله، لأنهم يقولون من طال أمله ساء عمله، من طال أمله ساء عمله. ولهم في هذا مواقف يعني قد يصعب أن نصل إليها وأن نتصورها. كان بعضهم يعني فعلا يستشعر أنه ليست القضية كلام، وإنما يستشعر أنه إذا أصبح لا ينتظر المساء، حتى قيل لرجل منهم قدموه إماما، قال إذن سأصلي بكم لكن لن أصلي بكم الصلاة الأخرى. فقال له أحد الأئمة من أئمة السلف: ما أطول أملك وأنت تأمل أنك تعيش إلى الصلاة الثانية؟ يعني أنت انظر إلى حال الإنسان حينما أنه يطول أمله. كثير من الناس تجد أنه يؤمل أنه يعيش إلى 80 و70 و90، ولا يتصور أنه يمكن أن يموت في شبابه أو يموت مثلا في 30 أو 40. إنما برغم كثرة من يرى من موت من هم في أسنانه، إلا أنه لا يتصور هذا الأمر يقع عليه. فالذي ينبغي على الإنسان لكي يحسن عمله أن يقصر أمله وأن يزهد في الدنيا، هذا مما كما قلنا مما يعين على الزهد. الأمر الثالث، مما يجعل العبد يقبل على الزهد أمور. الأمر الأول مما يجعل العبد يقبل على الزهد أن يعلم أن الدنيا ظل زائل، كما قالوا إنها ظل زائل وخيال زائر، وهي يعني ما أسرع ما تنتقل، كما شبهها الله كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتره مصفرا. يرى الناس الخضرة جميلة حسنة، ثم تذهب عنها أيام ثم تعود وإذا الأرض صفراء. هكذا الدنيا يوم تطيب. وانظر إلى الناس الذين من قبلك، ملوك وأمم كثيرة، تقرأ في التاريخ عن أحوال أناس بلغوا من النعيم والملك والمتع الشيء الكثير، أين هم الآن؟ الإنسان هو على الطريق. وما أجمل المقولة التي قالها عمر بن عبد العزيز حينما قال: إن امرأ ما بينه وبين آدم أب حي إنه لمعرق في الموت. يعني أنت لو تنظر اسمك فلان ابن فلان، قد يكون والدك حي وقد يكون متوفى. طيب والده ووالده ووالده إلى آدم كلهم ليسوا على الأرض، أنت على الدرب. وهذا مما يعين الإنسان على الزهد، وكذا مما يعينه تأمله في الدنيا وكثرة همومها وغمومها ومخالطة الأرادل فيها، وأنها تتقلب بأهلها، فكم من عبد أمسى غنيا فأصبح فقيرا والعكس. ومما يعينه أيضا أنه يعلم أن وراءه دارا أعظم قدرا وأجل ثوابا، وهي دار الآخرة. فهو يخاف حينما ينشغل بالدنيا أن يقل نصيبه من الآخرة، حينما ينشغل بالدنيا أن يقل نصيبه في الآخرة. عمر رضي الله عنه حينما يعني تذكرون خبره في قول الله تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فكان يخشى يقول أنه إذا كان الإنسان كل شيء اشتهاه فعله، ماذا أبقى للآخرة؟ ومما يعين على الزهد خوفه من الحساب، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن فقراء المهاجرين وفي لفظ إن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة سنة، وفي لفظ بنصف يوم، ولا تعارض بينهما لأن اليوم في الآخرة في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. وأن يعلم أيضا أنه مهما تعب فلن ينال إلا ما قدر الله له وما كتب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر الله له. يعني تأمل الحديث تجده واقع. الإنسان الذي دائما مشغول في الدنيا، من كانت الدنيا همه جعل الله فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته في النهاية لم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. ومن كانت الآخرة همه جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. لأن الله كتب لك رزق فسيأتيك. أيها الناس أجملوا في الطلب، فإنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. وقد قيل لبعض السلف: غلت الأسعار. قال: والله لو كانت حبة الحنطة بدينار ما أهمني ذلك، أمرني بعبادته وتكفل لي برزقي، أمرني بعبادته وتكفل لي برزقي. فكل هذه الأمور مما تعين الإنسان على أنه يزهد في الدنيا. الوصية الثانية التي وردت في الحديث قال: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الزهد فيما في أيدي الناس وهو موجب لمحبة الناس، فمن زهد فيما في أيدي الناس من أموالهم وتعفف عنها ولم يسألهم عن دنياهم فإنهم يحبونه. وقد قيل: من سيد أهل البصرة؟ قالوا: الحسن البصري. قيل: بما ساد الناس؟ قال: احتاجوا إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم، واستغنى هو عن دنياهم. وإنما كان الزهد فيما في أيدي الناس سببا لمحبتهم، لأنهم يحبون الدنيا، فمن زاحمهم فيها أبغضوه. ولذلك من سألهم ما في أيديهم قد يستثقلونه، لأن المال محبوب عندهم، ويثقل عليهم من يسألهم. فعود نفسك أن تستعف وأن لا تحتاج لأحد من الخلق وأن لا تضيع ماء وجهك. وقد روي عن الحسن البصري أنه قال: شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس، وعزه استغناؤه عن الناس. هذا روي مرفوعا لكنه لا يصح. وخلاصة الحديث أنه ينبغي على العبد أن يحرص على زهدين ينال بهما حبين: زهد في الدنيا ينال به حب الله، وزهد فيما في أيدي الناس ينال به حب الناس. نعم. أحسن الله إليك. الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدار قطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا. نعم. يقول عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجة والدار قطني وغيرهما مسندا. والحديث الصواب فيه الإرسال، الصواب في الحديث أنه مرسلا من حديث عمرو بن يحيى عن أبيه، من حديث عمر بن يحيى عن أبيه، والمرسل من قبيل الضعيف. لكن الحديث ورد من طرق عدد من الصحابة، ومنهم عبادة بن الصامت وعائشة وجابر وأبو سعيد، وكلها أحاديث فيها كلام، لكن أهل العلم بمجموعها احتجوا به، بمجموع هذه الطرق التي بلغت قرابة 7 أحاديث من الصحابة استدلوا بها وبمجموعها واحتجوا به. وممن احتج بهذا الإمام النووي وابن رجب وابن حجر وغيرهم من أهل العلم. وقوله لا ضرر هذا خبر، خبر لكنه بمعنى النهي، يعني لا يضر الإنسان أخاه، لا يضر أحد أحدا. وقوله ولا ضرار بالكسر، ولا ضرار يعني لا يجازي من ضره بإدخال الضرر عليه. من ضرك لا تقابله بأن تضره. فالأولى لا تبتدئ الضرر، والثانية لا ضرر لا تقابل من ضارك بأن تضاره. والحديث فيه مسائل. الأولى قوله لا ضرر ولا ضرار، هذا الحديث كما هو معلوم يستدل به أهل العلم، وهو قاعدة من قواعد الإسلام وأصل يرجع إليه في الأحكام وفي الشريعة، لأن الشريعة جاءت بنفي الضرر وإزالته وجلب الخير والمصلحة للناس. والضرر الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هو الضرر بغير حق، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرر بغير حق. أما الضرر بحق فإنه ليس مرادا هنا، لأنه الضرر الذي يحصل للعبد نوعان، هناك ضرر بغير حق وهناك ضرر بحق. فمن الضرر الذي يقع على الإنسان وهو ضرر بحق، قطع يد السارق، رجم الزاني، قتل القاتل، جلد القاذف، الحجر على المفلس حتى لا يفني ما تبقى من قليل ماله يحجر عليه، هذا إضرار عليه لكنه بحق. ونحو ذلك، مثلا لو كان عندنا رجل عليه ديون فأبى أن يسددها فإنه يؤمر ببيع ماله لكي يسدد ديونه، هذا إضرار عليه لكنه بحق، فهذا ليس داخلا في الحديث ولا منهيا عنه، إنما من هو ما هو الذي يدخل، الذي يدخل الإضرار، الضرر على الإنسان بغير حق، فهذا محرم. وهذا له أمثلة عديدة، من الأمثلة ما ورد في النصوص، ومنها الإضرار في الوصية، كأن يأتي إنسان ويضار في وصيته، فمثلا يكتب جميع ماله قبل أن يموت، مثلا قبل أن يموت مثلا يكتب الوصية لأحد من الناس، أو يذب ماله أو يتبرع به أو نحو ذلك من الأشياء مما يشق على ورثته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبل ذلك قال الله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث في السنن: إن العبد ليعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يحضره الموت فيضار في الوصية فيدخل النار، فيدخل النار. ثم تلا قول الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. والحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. فهذه من صور الإضرار، الإضرار في الوصية. وكذلك مثلا الإضرار في إرجاع المرأة، إنسان مثلا طلق ثم أرجعها لا بقصد الإصلاح ولا بقصد استقامة الأمور، وإنما أراد أن يضر بها، والله تعالى قال: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فإذا كان القصد بإرجاع المرأة المضارة فهو آثم. ومن ذلك أيضا أن يمنع زوجته المطلقة من إرضاع الولد، وذلك قال الله تعالى: لا تضار والدة بولدها. وهذا أيضا له صور عديدة، مثلا يعني النهي عن الغش في البيع، هذا نهي عن الإضرار بالآخرين، النهي عن التفرقة بين الوالدة وولدها في الرقة ونحو ذلك، هذا نهي عن الإضرار. فجماع ذلك أن كل ما فيه إضرار على المسلم فإنه ينبغي على الإنسان أن يتجنبه وأنه لا يجوز. الأمر الثاني في الحديث: إذا حصل للعبد ضرر في العبادات فيما بينه وبين ربه فإن الشريعة خففت عنه، وهذا أصل، وهو أن الضرر يزال. فإذا حصل على العبد ضرر فيما يتعلق في العبادات فإنه يزال ويخفف عنه، استدلالا بهذا الحديث لا ضرر. وهذا له أمثلة عديدة، مثلا لو أنه لاحقه ضرر إذا كان سيصلي واقفا فإنه يصلي جالسا، لو أنه يلحقه ضرر إذا توضأ بالماء فإنه يتيمم، وكذا مثلا لو أنه يلحقه ضرر إذا أراد أن يخرج للمسجد فإنه لا ضرر فيصلي في بيته ويدع هذا الأمر، مع أنه من الواجبات، وهذا أخذا بحديث لا ضرر. كما لو كان يخاف مثلا من سبع أو يخاف من عدو أو يخاف من ظالم فإنه يصلي في بيته ولا إثم عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر لا ضرر. طيب هنا هل يعني هل نأخذ من الحديث أن للإنسان أن يفعل في ملكه ما فيه ضرر عليه؟ هل يدخل في الحديث هذا؟ هل نقول للإنسان أنه أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر أنه ليس لك أن تفعل في ملكك ما يضر به؟ يقال المسألة لها حالتان. الحالة الأولى إن لم يكن هناك مقصد صحيح فإنه لا يجوز له أن يضر بماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار ونهى عن إضاعة المال. فلو قال قائل سأحرق سيارتي مثلا، سأتلف ثوبي، يقال لا يجوز لأن هذا إضرار وليس فيه مصلحة. والحالة الثانية أن يكون له مقصد صحيح، يعني له مقصد من إيجاد شيء من الضرر في ملكه. مثلا رجل أراد أن يعني يحرق بشيء من الزرع في بستانه مثلا لتطيب الأرض أو ليطرد بعض الهوام أو لغير ذلك من المقاصد، أو أراد مثلا أن يهدم بيته ليبنيه من جديد ونحو ذلك، هذه من صور الإضرار في ملكه. لكن هذا إضرار بمصلحة بمقصد، لأنه أراد مثلا أن يفعل شيئا لمصلحة عنده، فالأصل في ذلك أنه يجوز، إلا إذا كان إضراره في ملكه يتعدى فيه الضرر إلى غيره فإنه لا يجوز، فإنه لا يجوز. إذا كان إضراره في ملكه يتأذى به غيره فإنه لا يجوز إلا بإذن غيره. مثلا من الناس من يريد أن يحرق شيئا في بيته، وهو إذا فعل ذلك سيتأذى بعض جيرانه فينبغي أن يستأذنهم ونحو ذلك من الأشياء. أراد مثلا أن يغرز خشبا في جداره، أو أراد مثلا يعني مثل ما يتكلم أحيانا بعض أهل العلم في مثل هذه المسألة من المعاصرين ما يسميه بعض الناس تسكين مثلا العزاب في في في في في بيت فيه عائلات، هذا فيه شيء من التصرف في ملكه لكنه قد يكون فيه إضرار على غيره، فلا بد أن يكون هذا بإذن غيره ونحو ذلك. أراد مثلا أن يضع بهائم في بيته، هذا قد يكون فيه إضرار بغيره، فلا بد أن يكون هذا التصرف باستئذان من صاحبه ومن جاره. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر، قوله صلى الله عليه وسلم ولا ضرار، يدخل فيه صورتان. الصورة الأولى لا تضار غيرك وتطلب ضرره، فالمعنى إذا ضرك أحد فلا تقابله بالمثل، وإنما ينبغي عليك أن تعفو، هذا المعنى الأول، ففيه الأمر بالعفو. والمعنى الثاني أنه يقال كما أنه يقال للعبد خذ حقك، فإنه يقال أيضا عند أخذ حقك لا تضار بغيرك، عند أخذ حقك لا تضار بغيرك. مثال ذلك الشفعة حق للجار وحق للشريك، فلو كان لدى اثنين من الناس أرض تشاركا فيها فباع أحدهما نصيبه على زيد من الناس، فللشريك أن يطلب حق الشفعة وهو أن يأخذ النصيب الذي باعه شريكه بمثل القيمة التي بيعت على الشخص الثالث، هذه الشفعة، لأنه لا ضرر حتى لا يدخل عليه شريك قد لا يعرفه ولا يرضى به. لكن في المقابل لا ضرار، فلا تأتي مثلا وتجلس لك سنة ثم تأتي وتقول أريد حق الشفعة. هنا الآن الرجل قد يكون تصرف في الملك وبنى فيه وبنى، أنك لما دمت سكت عنه فإنك لا تريده، إذا لا ضرار، لا تتأخر عن طلب حق الشفعة، وهكذا في بقية الصور الأخرى. أخيرا في هذا الحديث يستدل العلماء بهذا الحديث على عدة فروع فقهية، ومنها أنهم يقولون إذا وجد ضرران ولم يمكن الخروج منهما إلا بارتكاب أحدهما فإن الإنسان يرتكب أخفهما. إذا وجد ضرران ولم يمكن للإنسان الخروج منهما جميعا فإنه له أن يرتكب أخفهما. ومثال ذلك لو تردد الإنسان أو لو تردد الأمر في حق إنسان بين أن يصلي قائما وتنكشف عورته وبين أن يصلي قاعدا مع عدم انكشاف العورة، فإنهم يقولون هنا أنه يصلي قاعدا حتى لا تنكشف عورته، هنا ضرر وهنا ضرر، لكن أخف الضررين أن لا تنكشف عورته. وعلى هذا فقس يعني بعض الفروع الأخرى التي يذكرها أهل العلم في مثل هذا الحديث. نعم، الحديث 33. أحسن الله إليك. الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. نعم، يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره وبعضه في الصحيحين. الحديث له شقان، أما أصل الحديث فإنه في الصحيح، في الصحيحين من حديث في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن أبي مليكة عن ابن عباس، وأما لفظة واليمين على من أنكر فليست في الصحيح، وإنما هي أخرجها الإسماعيلي وأخرجها الشافعي في مسنده وأخرجها البيهقي في سننه من رواية الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس. وهذه الزيادة أي اليمين على من أنكر حسن إسنادها الإمام النووي وابن حجر وابن الصلاح، ولها شاهد من حديث أبي هريرة وعمر بن شعيب عن أبيه عن جدي، وتلقاها العلماء بالقبول واحتجوا بها، أي زيادة واليمين على من أنكر. والكلام على الحديث يقال الحديث أصل في فصل المنازعات، أصل في فصل المنازعات يحتاجه القاضي عند تشاجر الخصوم واختلافهم، فيحتاج إلى الحديث وهو أصل في بابه. من هو المدعي ومن هو المدعى عليه، وما هي البينة وما هي اليمين، أربعة أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ولا بد من معرفة معناها. المدعي قيل هو من يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه من عكسه من لا يخالف قوله الظاهر. الآن هذه الجرة هذه في يدي، فجاء زيد من الناس وقال: هذه الجرة لي وهذه الزجاجة لي. الآن من هو المدعي؟ المدعي الذي أدلى وقال إنها لي وليست في يده، إذن خالف قوله الظاهر لأنها ليست في يده. المدعى عليه هو الذي في يده. وبعبارة أخرى قد تكون أوضح، المدعي من إذا سكت ترك، من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من لا يخلى إذا سكت، إذا سكت، من لا يخلى إذا سكت، هذا المدعي وهذا المدعى عليه، هما قولان في معنى ما يتعلق بالمدعي والمدعى عليه. طيب البينة، قال البينة على المدعي، ما هي البينة؟ البينة كما يقول ابن القيم اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، ومن البينات الشهود. فالإنسان حينما يأتي ويدعي على أن هذه الأرض له، هنا ادعى، الآن هو المدعي، الأرض في يد زيد من الناس، أنا الذي ادعى لابد أن يأتي ببينة، ومن أقوى من البينات أن يأتي بشهود يشهدون أن هذه الأرض له. طيب، إذن البينة كل ما بين الحق وأظهره ويدخل في ذلك الشهود. وقد ورد في قصة الحضرمي والكندي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شاهداك أو يمينه، هذا يبين لك أن البينة يدخل فيها الشهود. واليمين، اليمين هي أن يحلف بالله على صدق كلامه. واليمين المشروعة التي يبرأ بها هي اليمين بالله سبحانه وتعالى، كما قال الله فيقسمان بالله. والكلام على الحديث يقال أولا أن البينة تطلب من المدعي، أن البينة تطلب من المدعي، سبق أن بينا من هو المدعي. وقد جاء في معنى هذا أحاديث، ومنها ما ورد في الصحيح عن الأشعث بن قيس قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم شاهداك، قلت قال شاهداك أو يمينه، فقلت يا رسول الله إذن يحلف ولا يبالي، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ليستحق بها ما هو ما ليس له لقي الله وهو عليه غضبان. هذان الرجلان ادعى رجل على آخر أن هذا البستان له وهو في يد أحدهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمدعي أعندك بينة؟ قال لا. قال فلك يمين، لك يمينه يحلف أنها له. قال الصحابي يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي، قال ليس لك منه إلا ذلك. فذهب الرجل ليحلف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إن حلف على ذلك وهو كاذب ليلقين الله تعالى وهو عنه معرض. الخلاصة أن البينة تطلب من المدعي، وهذا بإجماع أهل العلم. والحكمة في ذلك، أي الحكمة في كون البينة تطلب من المدعي، لأن جانب المدعي ضعيف. كيف يكون ضعيف؟ هو يقول شيء خلاف الظاهر، أتيت إليك والسيارة معك، قلت لك هذه لي، أينا أقوى؟ الذي في يده السيارة هذا أقوى، أنا أدعي شيئا خلاف الظاهر، إذن طلب مني أن آتي ببينة. وأيضا قالوا أنه لو جعلت البينة، لو كان القول قول المدعي لاستباح بعض الناس أموال الناس، ويأتي ويدعي أن هذه الشيء له والقضية يحلف بعض الناس ما عنده مشكلة، لكن جعل أن يأتي ببينة. إذن تبين أن البينة تطلب من المدعي، وذكرنا الحكمة في ذلك، وأن أمران وهما أن المدعي يدعي شيئا ليس في يده فجانبه ضعيف بخلاف المدعى عليه، وأيضا أنه لو جعل قول المدعي مباشرة بيمينه لاستباح بعض الناس أموال الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أناس وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، فلا بد من بينة تبين ذلك، فلا يقبل قول المدعي في قضية من القضايا إلا ببينة. وقد استثنى أهل العلم من هذا الأصل، وهي كون البينة على المدعي، استثنوا مسألة القسامة. والقسامة يذكرها أهل العلم ويقصدون بها ما إذا قتل رجل في مكان أو في بلد ولا يعلم قاتله، وثمة تهمة ولوث يظن فيه أنه قتله أهل هذا المكان، كما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في قصة محيصة وعبد الله بن سهل، أن عبد الله بن سهل ومحيصة ذهب إلى حي اليهود، فجاء محيصة وفقد صاحبه فوجده مقتولا، فقال لليهود أنتم قتلتموه؟ قالوا لا والله ما قتلناه. فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحصلت قصة طويلة ساقها مسلم في صحيحه، والشاهد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ يعني قال للمدعين وهم محيصة وحويصة وعبد الرحمن بن سهل وهم من الصحابة يدعون أن اليهود هم قتلوا عبد الله بن سهل وهم مدعون، قال تحلفون وتستحقون دم صاحبكم، هذا خلاف، هذا مما استثني من هذا الأصل، مما كانت فيه اليمين مع من أو في جانب من المدعي، نعم، وإلا ما عدا ذلك فالأصل أن جانب المدعي يحتاج فيه إلى بينة. المسألة الثانية في الحديث قال واليمين على من أنكر، فظاهر الحديث أن اليمين تكون على من أنكر، من أنكر يتعين عليه أن يحلف ليسقط عنه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شاهداك أو يمينه، فالإجراء الذي يفعله القاضي في أي خصومة أن يبدأ بالمدعي، فإذا ادعى فإنه يأتي إلى المدعى عليه، فإذا حلف لم يثبت هذا الأمر في حقه. وهل هذا على إطلاقه أن كل من ادعي عليه بشيء يحلف؟ الأصل أن من ادعي عليه بشيء أنه يحلف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم واليمين على من أنكر، حتى يسقط هذا الواجب عليه، إلا أنه استثنى الإمام مالك والفقهاء السبعة استثنوا حالة وقالوا اليمين لا تتوجه في حق الإنسان حتى يثبت سبب وموجب لها. إذن صار في المسألة قولان، القول الأول قالوا أن اليمين على من أنكر مطلقا، القول الثاني هو قول مالك والفقهاء السبعة قالوا اليمين لا تتوجه على المدعى عليه حتى يثبت هناك تهمة وموجب وداعي لذلك. لماذا؟ قالوا السبب في ذلك مراعاة للمصلحة ودفعا للمفسدة التي قد تنشأ، وذلك أن السفهاء من الناس قد يتبذلون العلماء والأفاضل بأنهم يجرونهم مثلا ويستجرونهم إلى الأيمان على أشياء يسيرة، فإذا ادعي مثلا على إنسان من أفاضل الناس وادعى عليه رجل من أسافل الناس وقال إنه أخذ مني مثلا كذا من المال، ثم يؤتى بهذا الرجل الفاضل الذي هو من العلماء أو من العباد أو من الصالحين أو ممن له شأن ويأتي وليحلف في 1000 ريال أو كذا من المال، قالوا حتى لا، يعني لا يبتذل هؤلاء، لا يفتح المال على المجال على إطلاقه، وإنما يقال إذا كان هناك موجب ويعني سبب يجعل هذه الدعوة فعلا قوية فإننا نقول هنا اليمين على من أنكر، حتى لا يعني حتى لا يتهو، يعني أن من الناس من قد يتجنب اليمين في مقابل أنه لا يحلف ويقول مثلا ادعي عليه 1000 خذ 1000 ولا أحلف، القضية لا تستحق أنني أحلف أو أنني آتي إلى القاضي لأحلف في مقابل هذا الشيء، فحتى لا يكون مجالا ومدخلا لبعض السفهاء ولبعض الأراذل أنه يعني يؤذي مثل هؤلاء، قالوا أنه لابد أن يكون هناك سبب، هذه ذكرها أهل العلم. الأمر الثالث في الحديث قوله واليمين على من أنكر، قالوا هذا خاص بحقوق الآدميين، أما حقوق الله كالحدود والواجبات فإنه لا يطلب منه أن يحلف، فلو قيل لرجل هل شربت خمرا فقال لا، لا نقول له احلف، قال في الشرح الكبير بغير خلاف نعلمه. ولو قيل مثلا لإنسان أنت دفعت الزكاة، قال نعم دفعت الزكاة، لا نقول له احلف أنك دفعت الزكاة أو احلف أنك صمت رمضان أو احلف أنك لم تقع في مثل هذا الأمر مما يعني مما يوجب الحد شرب الخمر ونحو ذلك، فلا نلزمه ولا نطلب منه أن يحلف، لأن الحدود أهل العلم يقول أنه يستحب، يعني العلماء يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقيلوا ذوي العثرات والنبي والصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف رحمهم الله تعالى يستحبون أن تدرع الحدود كما هو معلوم. فمثل هذه الحدود يستحبون سترها ولا يطلب منه أنه يحلف في مثل هذه الأمور. طيب، هذا فيما يتعلق بالمدعى عليه وفي المدعي. فيما يتعلق بالشهود، هؤلاء الشهود إذا شهدوا على قضية هل نقول لهم احلفوا؟ الأصل في الشهود أنهم إن كانوا من أهل الصدق ولم يكن هناك ريبة فإننا لا نحلفهم، لكن إذا قامت ريبة وشك القاضي في صدقهم فله أنه يحلفهم عند الارتياب. إذا كان هناك شيء من الارتياب فإنه له أن يحلفهم، كما في يعني قول الله سبحانه وتعالى: فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى. هذا ما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء أناس وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. بقيت معنا 9 أحاديث، سنحرص إن شاء الله بإذن الله تعالى قدر الإمكان أننا نأخذها في الغد وبعد الغد حتى ننتهي قبل الأربعاء إذا يسر الله واستطعنا أن ننتهي منها إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. يقول: غالبا ما نستشهد بالأحاديث أثناء كلامنا، لكننا لا نذكر أنه حديث ولا نضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنت لم تدعي أنه من كلامك، ولكن الأحسن أن تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو أن الله سبحانه وتعالى قال كذا. ولكن لو أنه أتى بهذه الآية أو بهذا الحديث في موقعها ولم يستدل بالنص الشرعي من حديث أو من آية في أمر لا يستقيم فيه إتيانها فإنه لا حرج على الإنسان، وإن كان الأولى له أنه يأتي بها أي يبين أنها من قول الله أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم من لا يعلم. يقول: ما حكم دخول المرأة للمسجد وهي حائض لطلب العلم؟ دخول المرأة للمسجد وهي حائض لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يجتنبن المسجد. لبس العدسات اللاصقة للزينة، يعني هذه من المسائل المعاصرة التي تكلم عنها. فمن أهل العلم من رأى المنع منها، ومن أهل العلم من قال عندنا أصل وهو أن الأصل في الزينة الإباحة ما لم يكن فيها تغيير دائم لخلقة الله. تغيير دائم، تغيير هذا تغيير مؤقت ليس تغييرا دائما. فما يقولون: فما كان فيه تغيير ليس بدائم فإنهم يميلون إلى القول بجوازه. فإذا خلت من التشبه وإذا خلت من الإسراف وإذا كانت من التغيير الذي ليس بدائم فإن الأصل جواز. يقول أو تقول: هل المجاهد أجران رد حقه من الغنيمة؟ ما اتضح السؤال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن القوم إذا خرجوا وغنموا وسلموا فقد تعجلوا ثلثي أجورهم، وإذا خرجوا ولم يغنموا قال فقد تم لهم أجرهم. يقول: هل يعد جلوس المرأة في المسجد لطلب العلم اعتكاف زيادة على ما فيه من الصلوات وذكر لله، حيث إنني أحتسب الجلوس من 5 إلى ما بعد العشاء إلى 10؟ هذا ينبني على مسألة وهي أقل زمن الاعتكاف. فالجمهور على أن أقل الاعتكاف 1 ساعة، ومنهم من قال أقله يعني لحظة. ويعني لو يعني من ذهب، والجميع ذهب إلى المدينة في المسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان هناك موضوع وما زال موضوع على بعض الأعمدة مكتوب: نويت سنة الاعتكاف. هذه مبنية على هذا القول، الذي إذا دخل الإنسان ولو فيما بين صلاتين أنه ينوي اعتكاف. والقول الثاني أن أقل الاعتكاف يوم أو ليلة أو يوم وليلة، وهذا أقرب، وهو الذي دل عليه بعض الأحاديث، ومنها يعني أنه أقل ما نقل في الاعتكاف. وأما ما أقل من ذلك فإنه للإنسان حينما يبقى في المسجد أجر، أجر الرباط والبقاء، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فهو يثاب، وهي تثاب على البقاء في المسجد، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. وأي شيء أشرف من أن ينال الإنسان دعوات الملائكة الذين هم من الصالحين. الإنسان يذهب ويبحث عن رجل صالح ليدعو له، هؤلاء الملائكة تدعو له ما دام في المسجد. لكن أجر الاعتكاف هذه مبنية على المسألة التي ذكرناها. يقول: ما حكم البيع بعد النداء الأول من يوم الجمعة؟ البيع بعد النداء الأول من يوم الجمعة جائز، وإنما الذي ينهى عنه أن البيع بعد النداء الثاني ليوم الجمعة، وهو مما نهي عنه، والعلماء يقولون: والعقد فيه باطل، لأنه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عنه الله سبحانه وتعالى، والنهي فيه لحق الله، فهذا لا يسقط بتراضي الطرفين، لا يسقط بتراضي الطرفين. وهل يدخل في البيع بقية العقود الأخرى كعقد النكاح وعقد الإجارة وعقد الرهن ونحو ذلك؟ من العلماء من يرى أن هذا خاصا بعقد البيع، وهو المشهور عند الحنابلة، والذي يميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الأمر عام في العقود التي قد تشغل، بل بعضها قد يكون إشغاله أكثر إشغالا مما لو أنه تبايع هو وشخص ومضى، كعقد النكاح مثلا، وإنما ذلك نهي عنه لأجل حق صلاة الجمعة. ما حكم قص شعر اليدين والقدمين للرجل؟ الأصل يعني كما ذكرنا الأصل الجواز، لكن مثل هذا لا يم إذا كان فيه تشبه بالنساء، إذا كان فيه تشبه بالنساء يصل به الأمر إلى أنه يتشبه بالنساء، فإنه لا يجوز له أن يفعله خروجا من التشبه.